الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة شديد. وقال موسى بسلطان إلا بإذن أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ويضرب الله الأمثال.